وقفت. ليه وقفت؟ ما قالتش أول مرة ما العادات والتقاليد ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. تقول هعمل إيه مع قومي؟ وبعدين لما ده قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انتفعت بقى في اللحظة دي واهتدت في تلك اللحظة. كل ما إنسان له لحظة وله تعريف وله تذكير، يا إما يستجيب له ويدخل في الباب المفتوح، يا إما يبعد عنه، يبقى ما يلومش إلا نفسه لأنه هو اللي قفل الباب. أنت تفتح لك الباب، فأنت جات لك عزيمة في يوم من الأيام أن أنت تقوم تصلي، قلت لا لا لا الدنيا ساعة لما نام كمان شوية، يبقى أنت اللي قفلت الباب. جالك عزيمة وهمة وتذكير بأنك طلب العلم ده فرض، بأن في طاعة لله عز وجل تقوم تعملها، إن الدعوة إلى الله عز وجل، بذل النفس في سبيل الله عز وجل، إن الأمور دي هي الطاعة لله سبحانه وتعالى. يا إما تعملها تبقى نعمة ومنة من الله، يا إما تبعد، يا إما أنت اللي تسيب الباب، اللي تقفل الباب بنفسك وتقول لا بعدين. ونسأل الله العافية، ونسأل الله المغفرة. ففي هذه الحالة تكون اللحظات دي اللي هتسأل عنها يوم القيامة، إن أنت اتضح لك الحق وبعدين أنت عرضت، فعشان كده شايف الحق باطل. يبقى الناس بتشوف الحق باطل وباطل الحق ليه؟ لأن بيجيلهم لحظات يتضح لهم تبصير من الله وموعظة منه وتذكير وتعريف، فإذا أعرضوا أغلق الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وكل حال مع الله تعالى أو مقام اتصل به السير إلى الله وإيثار مراده على مراد العبد فهو منة من الله، وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به وإيثار مقتضى من لذة النفس به وطمأنينتها إليه وركونها إليه فهو حدة من الله عليه. الأحوال والمقامات دي أحوال القلوب، هل أنت بتتلذذ بيها؟ مش إن فيها، مش المقصود بيها إن المنع من وجود اللذة لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، لا، إن هو لما لقاها مرة قال بس أنا خلاص، ده أنا بقيت أنا ولي من أولياء الله، ده أنا بقيت أنا بقى الزاهد المحب الخائف، ده أنا اللي ممدوح في كل المدح، ده أهو ده لذة النفس الجاهلة وطمأنينتها به، طمأنينتها إليه بقت خلاص مستكنة، مستقر عندها، مستكينة للأمر ده، راضية به على الوضع ده، مش إن هو بيزداد قربا من الله عز وجل. وربنا من عليك بلحظة خوف منه، بلحظة حب وجدت فيه حب الله عز وجل والشوق إليه، عشان تزداد قربا، مش علشان تقول أنا وصلت وأنا كده تمام وأنا بقيت من أولياء الله الصالحين، خلاص ما عليهاش أكتر من كده والعياذ بالله. عشان كده بقول صاحبه الوقوف، كل حال مع الله، صاحبه الوقوف عنده والرضا به. الرضا به يعني إيه؟ الرضا به يعني أصبح شايف نفسه أهل لهذا الأمر ومش عايز غير كده، وليس إنه بيتلذذ بطاعة الله، وإلا فاللذة بعبادة الله عز وجل الأمر محبوب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. فالإنسان الذي أحب الإيمان وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، دي نعمة من الله عز وجل وفضل، لأنه هو استغل هذا الأمر واتصل به، أنه استمر في سيره في قربه من الله وآثر مراده عز وجل على مراد العبد. إن كل حاجة ترضي ربنا تعملها ولو خالفت ما تشتهي نفسك، وإن صاحبه الوقوف عنده، إن أنت وقف عنده إنه أصبح يتمدح به عند نفسه ويرضى به دون أن يبحث عن مرضاة الله، لأنه ممكن يقول أنا كده مبسوط، طب ما أنت أنا كده مستريح واجد راحة نفسية، وراحة نفسية دي طب هل ده يرضي ربنا عز وجل ولا لأ؟ لأن ممكن تكون الراحة النفسية دي وده مش هو ده المكان المطلوب أنت فيه، مش ده العمل المطلوب منك دلوقتي. يعني واحد يقول أنا بجد راحة نفسية مثلا في أن أنا أصلي في البيت، طب أنت مأمور أنك تصلي فين؟ في المسجد. لو سبت البيت عشان أنت، لو سبت المسجد عشان أنت بتستريح في البيت، يبقى أنت أثرت مراد نفسك على مراد الله، يبقى أنت رضيت بهذا الذي وجدت من لذة نفسية جاهلة على ما يحبه الله عز وجل ويرضى. لو مثلا واحد قاعد في عبادة وكان ووجب عليه الجهاد مثلا، قاعد بيصلي ووجب عليه الجهاد في سبيل الله عز وجل، يقول لا أنا مش عايز أسيب ده عشان مش حلاقي الأمر، حلاقي الدنيا دوشة وزحمة وأنا هعرف أعمل كده فين؟ لا، أنت يلزمك أن تفعل ما أمرت به، وليس أنك تطمئن إلى الحال أو المقام الذي تزعمه النفس. إذا كان إذا ركنت إلى هذا فهو حجة وليس بمنة، وإن اتصل به السير إلى الله وإثار مراده على مراد النفس فهو منة من الله عز وجل. فالمحاسبة تشمل أن الإنسان يوصف أحوال نفسه وما يقربه وما يبعده، ويشوف الحكم الشرعي الديني اللي بلغك والأمور الكونية اللي ربنا قدرها لك، أنت بتقرب ولا بتبعد من ربنا عز وجل خلالها، عشان ما تبقاش مستدرج وأنت تظن أنك وصلت إلى أعلى درجات الإنعام. الله المستعان. فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر، ويميز بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم، فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. كل قولي هذا أستغفر الله. من رأى في يعني في إخلاصه إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص. المعنى العبارة دي صحيح، لأن رؤية الإخلاص من يجزم بها لنفسه؟ اللي بيجزم بها نفسه جاهل، معجب بنفسه، شايف نفسه مخلص. يبقى أنت مفروض تخاف دائما على نفسك من الرياء. والسلف 30 من الصحابة رضي الله عنهم أدركهم ابن أبي مليكة يقول كلهم يخشى على نفسه من النفاق. فالإنسان لابد أن يخشى على نفسه من النفاق. لمن تنسب؟ أنا مش مستحضر، احتمال تكون فضيل بن عياض. هل يجوز سب الشيطان ولعنه عند على الدوام؟ المشروع الاستعاذة من شره والعياذ بالله، أما لعنه عندما يرد ذكره فنعم. يعمل فني تحاليل في مستشفى حكومي، نفذت شرائط التحليل. هل ممكن اشتري شرائط التحليل من ماله الخاص واخذ ثمن التحليل له؟ لا، لانك هتشتغل على اجهزه بتاعه الحكومه، وهتشتغل في وقت الحكومه اللي بتاخد عليه مرتب. انت تجيب شرائط وتاخد ثمنها، وتاخد مواصلاتك اللي انت اشتريت بيها البتاع ده، ومجهودك اذا كان في مجهود. سؤالتين مش واضح. الجمع بين في النية بين الأضحية والعقيقة، الأصل إن كل واحدة لوحدها ده الأفضل، لكن إن عجز فنوى فنسأل الله عز وجل القبول، لكن أنا لا أعرف نصا في ذلك. إذا اشترك شخصان في كبش كأضحية هل يقتسمان الأجر؟ لا يصح الاشتراك في كبش بين اثنين إلا من أسرة واحدة، إلا من بيت واحد. لكن صح أن أشترك في بقرة، سبعة يشتركون في بقرة أو في بدنة، لكن إذا كانوا في أهل بيت واحد يجزيهم أضحية واحدة. هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ترك سنة الرواتب في السفر؟ هذا هو الظاهر، إلا سنة الصبح والوتر، ويصلي بعد ذلك ما شاء. بعض زملاء عند اللقاء يقولون صباح الخير ولا يقولون السلام عليكم، ماذا يكون رد عليهم؟ تقول لهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجيب بأحسن منها، وفي نفس الوقت تعلمهم. لو أنت قلت لهم كذا يقول لك صباح الخير، قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يبقى أنت كذا أحرجتهم تمام وعلمتهم ورددت التحية بخير منها. مش كده السلام مش موعده ليه؟ السلام عليكم وما أنا بقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تردوا الواو دي للرد التحية، يعني عليك افضل مما ذكرت من صباح الخير. اذا كان ايه قال صباح الخير تقول صباح الخير فردوها، تحيوا باحسن منها او ردوها. يقول اطلب العلم ولا اعمل بشيء من عمل الدنيا، طب بتاكل منين؟ هل يجوز او هل اثم؟ والله اذا كان ربنا يعني جعل لك مخرجا، لكن لا تسال الناس شيئا.